بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. في الكلام على ثبوت أحكام الإسلام في المسألة الأولى في القدر المتفق عليه النطق بالشهادتين. قال أبو القاسم الخرقي الحنبلي: ومن شهد عليه بالردة، يعني شهود عدول شهدوا عليه بالردة، فقال ما كفرت. فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء، يعني لا يحتاج إلى أن يقر على نفسه ويحقق معه هل ثبت أنه ارتد أم لا، ولو كانت الشهادة البينة عادلة لأنه قد نطق الشهادتين. قال ابن قدامة في المغني شريحا لهذا الكلام: إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها، إيه غيرها؟ الاعتراف. هو قال أنه ارتد وأنه كفر وبعدين نطق الشهادتين وهو واقف، أو بالتواتر، جمع غفير من الناس تمنع العادة تواطوا عن الكذب، نقلوا عن فلان أنهم سمعوه يرتد عن الإسلام. إذا ثبتت ردته بالبينة أو غيرها فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن صحة ما شهد عليه به وخلي سبيله، يعني مش شرط نكلفه أن يقول طب قول لنا الحقيقة بقى، طب انت قلت بترجع دلوقتي ولا انت ما قلت، خلاص الباب يتقفل والراجل ارتد ايه ورجع، ولا يكلف الاقرار بما نسب اليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. والاستدلال العلماء كلهم بأن لا إله إلا الله بالحديث ده على إثبات الإسلام بإيه؟ بلا إله إلا الله مجردا دون زيادة. إمتى اشترطوا الزيادة؟ زي ما البغوي قال فيما نقله عنه النووي: إذا كان كافر كتابي يقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أو كان لا يقر بالنبوة، يبقى لابد أن يضيف إيه؟ الإقرار بالنبوة. وإذا كان يقر بالنبوة ولكن إلى الناس إلى العرب فقط، يبقى لابد أن يضيف إلى الإيه؟ إلى الناس كافة. وإذا كان مرتد بجحد فرض أو بإنكار معلومة الدين بالضرورة، استباحة محرم أو نحو ذلك، يبقى ينطق الشهادتين ويقر بما كان إيه؟ منكرا أو مكذبا، يرجع عما اعتقده. قال: ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك إسلام المرتد، ولا حاجة مع ثبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. وكلام الخرقي محمول على من كفر بجحد الوحدانية أو جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو جحدهما معا، كلام كل كلام من القدامى. فأما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده. يعني كان بيقول الشهادتين وحال قوله للشهادتين قال إن مفيش آخرة مفيش بعث، يبقى ده لازم ينطق الشهادتين ويقول ويقر بالإيه؟ بالبعث. ما يكفيش إنه هو نطق الشهادتين تاني لغاية ما يضيف إليها الرجوع عما اعتقده. قال: ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين لا يثبت إسلامه حتى يشهد أن محمد رسول الله إلى الخلق أجمعين، أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام. قال: وإن ارتد بجحود فرض لم يسلم حتى يقر بما جحده ويعيد الشهادتين. وقال أيضا: وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام، أنا كنت بهزر، كنت برضي الناس اللي حواليا، كسفت منه، لقيتهم كلهم مسلمين فقلت وأنا مش عايز أخش في الإسلام، فقد صار مرتدا. ها، التمثيل على الراجح عندي ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، لأن التمثيل بيقول أنا بقوم بدور فلان ضمنا، يعني لو واحد نصراني قال محمد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، عمرو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده كده هقول له أنت قلت خلاص، ده هو بيقول عمرو قال، فهو كونه يمثلهم كأنه بيقول لي عمرو اللي في الرواية دي ولا محمد اللي في الرواية دي قال كده. فلما أنتوني كوين مثل معرفش يدور مين وقال لا إله إلا الله رسول الله هو بيموت، ما عمر المختار مش كده، ها، وكان بيصلي، ده لا يعد ذلك لأنه هو في الفيلم اسمه ايه عمر المختار، فهو عايز يقول أنا أقول ما قاله عمر المختار، يعني بيمثل أبو جهل هو مسلم مفيش حاجة عليه، ما يبقاش كافر، اللي بيمثل أبو جهل وهو مسلم ما هوش كافر لأنه بيقول أنا بقول إن أبو جهل قال كذا، ماشي كده؟ طب عادي ما كافر ما فيش يعني ولا عادي يعني شغله؟ ما شغله يعني؟ ينبغي التأكيد على أنه حاكم للكفر وليس راضيا به. قال ابن قدامة: وإذا ممكن لما تستنوا حتى الحاجات تتوجد ثم تخف الأسئلة. إذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام فقد صار مرتدا ويجبر على الإسلام، نص عليه أحمد في رواية جماعة. النقول في هذا كثيرة جدا، وهي بحمد الله متفقة على أنه لا يشترط أكثر من النطق في الشهادتين في صحة إسلام الكافر إلا من يقولها حال كفره سواء كان مرتدا أو أصليا. أصليا متصورة في اليهود والنصارى اللي هم بيقولوا محمد رسول الله إلى العربي فقط، أو بيقولوا لا إله إلا الله ولا يصدق محمد رسول الله. أما مرتدا فمتصورة في حاجات كتير، متصورة في من يقول بنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله والقدياني رسول الله والبهاء رسول الله والباب رسول الله، ودول كل دول بيقولوا كده، أو بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله طواف الغلاء بيقولوا كده ويقولوا علي هو الله أو الحاكم بأمر الله هو الله. فدول مرتدين متصور فيهم إنهم بإيه بينطقوا بالشهادتين حال كفرهم. وفي أصليين زي ما قلنا لهم أهل الكتاب، فهذا اللي هو يقولها حال كفره فيحتاج إلى التصريح بالبراءة من كفره مع نطقها، وهذا لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك. مش عشان إن في اشتراط في البعض هنقول إن إحنا لازم نشترط في كل حد، ما هو واحد اتولد مسلما ونطق الشهادتين قدامنا ولا نعرف عنه غير ذلك نقول لا ده احنا لازم يعني امتحان؟ لا قطعا، ولا يلزم حتى انه يشترط ان هو يتلفظ بالبراءة من كل دين غير دين الإسلام، بل هذا حاصل في لا إله إلا الله. يعني كلمة لا إله إلا الله نفسها تعني انه كفر بما يعبد من دون الله، لذلك يقول هذا لا يغير وجود طائفة تقول كلمة لا إله إلا الله حال كفرها سواء كانوا كفار أصليين أو مرتدين ما بيغيرش من حكم النطق شيء. قصدنا أن اللي بيقولوا من المتأخرين زي أبو رعلى المودودي وسيد قطب أن لا إله إلا الله كانت تنفع زمان أما دلوقتي ما تنفعش أو تغير أحكامها عشان الناس دلوقتي مش فهماها، كلام باطل. مين دول؟ اللي ارتكب الكفر ويقول لا إله إلا الله على كفره هيشترط إقامة الحجة؟ يشترط إقامة الحجة إذا كانت الحجة لم تقم. لكن إن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول العرب فقط دي مجهولة عند الناس النهاردة. تكذيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أنه خاتم الرسل دي محتاجة إقامة حجة؟ مش محتاجة، لأنها قائمة على كل أحد. نقول هذا لا يغير من حكم النطق شيئا لمن لم يكن كذلك، لمن يكن لمن لم يكن قائلا لها حال كفر، لمن لم يكن كذلك اللي هو واحد مش من الطائفة اللي بتقول لا إله إلا الله حال كفر، فضلا عمن لا يعلم عنه سوى الإسلام الصريح قولا وعملا بأركانه، يصلي ويصوم ويزكي. فالتوقف عن الحكم بالإسلام بزعم أن الناس اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله من شر البدع، لأن تفصيل العلم ليس شرطا كما سنبينه في شروط لا إله إلا الله. تفصيل العلم بحقيقة لا إله إلا الله هو العلم بالإسلام كله. ليه؟ لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، من العبادة توريث الجد السدس، ولا مش عبادة دي؟ تصديقا بذلك وانقيادا، دي عمل قلبية وعملا بهذا الأمر. لما حد إيه تموت له جد، يعني موت له ميت عن جدة أو حكم بذلك في القضاء، إذا لم تكن هناك أم. طب ودي والبيع والزواج والطلاق والحرب والسلم وكل أحكام الإسلام، كل دي عبادات ولا مش عبادات؟ يبقى ينفع تقول لي إذا ما أحطش علما بعبادة من العبادات قلبية أو قولية أو عملية لن أحكم بإسلامي حتى يعلمها؟ يبقى أنت مش هتدخل حد في الإسلام لغاية ما إيه؟ ما يعرف الإسلام كله مسألة مسألة. ولو أنت جاهل بمسألة تبقى أنت جاهل بإيه؟ بعبادة من العبادات متعلقة بيها، تبقى أنت كافر. يبقى ما فيش أصلا مسلمين على وجه الأرض، لأن ما فيش حد إلا وقد تغيب عنه بعض المسائل من كتاب أو سنة أو فهم آية أو صحة حديث. ها؟ دليل؟ ما هو يغيب عنه الدليل آية أو حديث. المطلوب في لا إله إلا الله في العلم معناها المعنى الإجمالي لا التفصيلي. هنعرف منين؟ واحد لا ثبتت ردته ببينة، نطق الشهادتين، بيقول تبين لنا انه بيقولها استهزاء او فرارا من العقاب. فسألته عرفنا منين؟ قال لما شاب المجلس رجع تاني للكلام اللي كان بيقوله. اولا انما قالها متعوذا، سبق شرح ذلك اننا مليش دعوة، انا ليا الايه الظاهر. استهزاء ظهرت ازاي؟ لازم يكون في قرائن تدل على الاستهزاء في المجلس نفسه، وليس ان انا بقول كده. اما الراجل اللي انت بتتكلم عليه انه بعد المجلس رجع تاني للكلام الكفر اللي بيقوله، يبقى ده ارتد مرة تانية، يبقى دي تاني مرة يرتد بالكلام اللي قاله مجددا بعد ما نطق الشهادتين. اما اذا كان بيقولها فرار من العقاب حسابه على الله. لا لم الاستهزاء ده لازم يكون حاجة صريحة جدا، قرائن تدل على ذلك في الموقف. لا الدقن دي ايد مكنسة مش استهزاء بالدين، لانه ممكن يكون جاهل بان الدقن دي من السنة. والنبي دي من السنة. ها؟ قلت له دي من السنة خلاص يبقى قامت به انت الحجة. لما نجيب له الأحاديث الثابتة وإجماع العلماء إنها سنة سواء كانت واجبة ولا مستحبة يبقى ساعتها إن إيه؟ نقول بعد إقامة الحجة. لكن واحد ما يعرفش إنها من السنة وارد إنه هو الأمر ده كده النقاب خيمة هذا الأمر لا ما ينفعش نقول إنه استهزأ. الاستهزاء بالكتاب والسنة وبآيات الله لما يستهزأ بالقرآن نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا لما يشتم ربنا يسب الدين دين الإسلام لازم كلام لا يحتمل. أنا معترض على طريقة الأسئلة. كل واحد تخطر ولا حاجة روح جاي مقاطع الكلام وسائل طب بعدين هنعمل ايه؟ ما نستنى لما نخلص وبعدين نكتبه الأسئلة ينتفع بها الكل بدل ما احتاج اسمع وكرر السؤال عشان الآخرين وبعدين نجاوب ونخرج عن الموضوع ونخش في الاستهزاء. واحنا بنتكلم دلوقتي في ثبوت الإسلام بإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الاستهزاء ده موضوع ردة. أنواع الردة اللي بيكفر بيها وهيأتي الكلام في هذا الباب بعد ذلك نواقض التوحيد. نقول كما أن الناس في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم كان فيهم العربي والعجمي. الحتة دي بترد على اللي بيقولهم إن لا إله إلا الله كانت زمان الناس فاهمين معناها وعشان كده بتدخلهم في الإسلام. زماننا الناس مش فاهمة معناها بترددها في الأذان وفي الصلاة وهم مش فاهمين معناها ما تدخلهمش في الإسلام. لا عبرة بلا إله إلا الله في هذا الزمان. أهو ده الضلال المبين أو إنه يخرجهم منها بمجرد الاحتمال نتيجة أنه مش معظم هذه الكلمة. فإحنا بنقول لهم أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان في عربي وعجمي ناس مش عارفة عربي أصلا عشان تقول لي أن ده كانت للعرب. طب ما الصحابة لما قتلوا غير العرب طبقوا عليهم برضو الدعوة إلى إيه؟ إلى لا إله إلا الله. لم يؤمر أحد بزيادة على هذا القول. ما تقالش الأعاجم هنعمل لهم امتحان في فهم معنى كلمة الرب وكلمة الإله وكلمة العبادة علشان نتأكد انهم فهموا ايه المقصود وان بذلك هندخلهم في الإسلام بعد امتحان. ما حصلش. لم يؤمر أحد بزيادة على القول. ولهذا قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة والإيمان العمل موافقا للإمام الزهري في ذلك. مقصودهما كما حققه شيخ الإسلام تيمية أنه يدخل فيه بكلمة الشهادة يثبت حكم الإسلام بالكلمة. كان من العرب في عهده عليه الصلاة والسلام من لا يدري على التفصيل معنى لا إله إلا الله كما في تدل على عليه قصة ذات أنواط. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت من الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. هل عند ذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم النطق بالشهادة وقال إن احنا مش هنقبل لا إله إلا الله من هؤلاء العرب من ليثيين مثلا من حديث أبي وقد الليثي وخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بشرك. هيقول الرسول صلى الله عليه وسلم محدش يقبل منه لا إله إلا الله حتى يعلم أن التبرك بالأحجار والأشجار من الشرك وأن يبرأ من ذلك الشرك وأن يعلم أن هذا من النسك وأن من لم يفرد الله بالنسك ومنه التبرك بالأشجار منه التبرك لا يكون مسلما. هل عمل كده النبي عليه الصلاة والسلام ولا فضلوا يقاتلوا قبائل العرب على انتشار أنواع الشرك فيها بنص القرآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فبيخفى عليهم أنواع من الشرك شرك يخفى عليهم أن هذا من الشرك أو أن هذا يناقض التوحيد ولم يزد على الإجمال في نطق لا إله إلا الله. قد عرفنا أن حديث أسامة كان في آخر الإسلام بعد الفرائض. وقد كان عدي بن حاتم أيضا رضي الله عنه لا يعلم أن اتباع الأحبار والرهبان في تبديل الشرع عبادة لهم تنافي لا إله إلا الله والنصارى كلهم على ذلك فلم يطلب كلهم على إيه على اتباع الأحبار والإيه والرهبان. هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة؟ لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم زيادة على الشهادتين ثم يعلمون بعد ذلك. ورسالته عليه الصلاة والسلام لهرقل من أوضح الأدلة على ذلك. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأنسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعرف ناحية الترجمة لأنه ما بعرفش إيه عربي، ما بعتش في الرسالة وأن معنى العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه، وأن الإله هو المعبود، وأن الرب هو السيد الآمر الناهي المطاع، وأنه الخالق الرازق المدبر، وأنه المالك، وإذا لم تعلم هذا فلست بمسلم. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم حاجة تغيظ والله العظيم. أكيد طبعا شهد أن النجاشي شهد أن هذا رسول الله، هم اللي كانوا يقولوا لا إله إلا الله، واللي بيقول ما يزيد عيسى بن مريم على ما قرأ على ما ذكرت في سورة طه. مش أنا أي، مفيش أسئلة. هذا وهذا كله بحمد الله. طبعا من أخطر الشبهات في الباب ده إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان بيقاتل الناس بتقول لا إله إلا الله، والوهابية يقولوا بيقاتلوا الناس بيقولوا لا إله إلا الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في رسالته في كتاب التوحيد في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. قال فهذا فيه أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم دمه وماله. فيا له من بيان ما أعظمه وما حجة ما أقطعها للمنازع. الكلام ده من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بيقول لابد أن يضيف الكفر بما يعبد من دون الله. هنقول لهم هو الشيخ نفسه مش كان بيطبق الكلام ده عشان نبقى عارفينه هو قصده مين؟ ينفع يحمل كلامه على عموم الناس؟ لو حملنا كلامه ده على عموم الناس يبقى بنحمل كلامه على بدعة ضلالة. ان كل واحد هنشوفه الاول كفر بما يعبد دون الله ولا لا، هنشوف انواع الشركيات ونعددها له، كفر بالشمس وبالقمر وباللات والعزة ومناة والحكام بقى واحد واحد، والأول القذافي وحسني مبارك وبشار ومرسي والسيسي وملك عبد الله والملك فيصل والملك فهد والملك خالد وكل واحد بقى. وفي ناس كانوا بيشترطهم على كل اهل بلد عشان يثبت اسلامهم ويبيعوهم ان هم ايه يكفروا الدكتور مرسي، ودلوقتي كفروا ايه السيسي، كفروا جيش والشرطه. وعشان انت كده لو ما قلتش كده تبقى ما كفرتش بما يعبد من دون الله، بقى انت هتحمل كلام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله على انه يكفر بما يعبد من دون الله، ان هو لازم هيقول كفرته بما يعبد من دون الله بس، ولا هتقعد تعمل له امتحان؟ ما لو هو هيقول كفرت بما يعبد من دون الله قد قالها ضمن ايه لا اله الا الله، لان لا اله الا الله معناها ايه؟ كفرت بما يعبد من دون الله وامنت بالله وحده، كفرت بالطاغوت وامنت بالله وحده. كنت اقول لبتوع التكفير كده انا اكفر بالطاغوت، هتكفي عندك تحكم باسلام دلوقتي؟ بص لي كده. فاكر مره في الزنزانه قعدت قلت له انا اكفر بما يعبد من دون الله، تكفي؟ مش عارف يعمل ايه. لا مش متكفي حضرتك عليكم باسلامي ده. هو قلت له طب دلوقتي لو جبت لك من كلام الشيخ محمد بن نفسه كتاب شيخ الاسلام تيميه الكلام ده تكفرهم على كلامك انت انه محكوم الاسلام بالنطق بالشهادتين، ولا ترجع عن كلامك؟ فضل قاعد خمس دقايق ساكت كده بدأ لك كفرهم. قلت له طب خلاص يبقى انت هتجيب منين؟ عايز تناقش بالأدلة اناقشك بالأدلة، عايز كلام العلماء اجيب لك كلام العلماء. هو خايف ان انا اجيب له، راح جاي قاعد شوية كده، راح جاي قايم وسكت ما يردش خالص، راح جاي قاعد في الزقر بعد كده في زقر الزنزانة، ولا يأكل ولا يشرب ولا يعني ما فيش فايدة. قلت له ربنا يرحمه. هذا عشان كده بقول كلام الشيخ محمد بقى محمول على ايه؟ محمول على كافر يقول لا اله الا الله حال كفره. الكلام اللي احنا نقلناه عن المشايخ الائمة العلماء ان امتى هنشترط الزيادة على اللي بيقول لا اله الا الله حال ايه؟ كفر. يبقى ده لو ما رجعش عن اعتقاده الفاسد ان شك او توقف لم يحرم دمه ايه ومال، وليس ان هو هنشترط على كل واحد في الدنيا ان هو لازم يكفر بكل ما يعبد من دون الله حاجه حاجه. الكلام ده لا يصلح. عشان كده بقول هذا كله بحمد الله طريقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنائه وعلماء دعوته. فعندما نسب اليهم تكفير عموم المسلمين بين لهم في رسائله انه يكفر من قامت عليه الحجه فاصر على الشرك او رضي به او قاتل اهل التوحيد مع اهل الشرك. الانواع الاربعه في رسائله رساله منهاج الحق والاتباع فيها رسالة الشيخ نفسه لبعض من أنكر عليه، وكذلك كتاب سنة الإنسان عن وساوس الشيخ دحلان اللي بيقول فيها إن الإيه إن يكفرون المسلمين من القرن الرابع إلى الآن. فالشيخ نفسه هو اللي بيقول إنما كفرنا من قامت عليه الحجة وأصر على الشرك أو رضي به وصححه أو قاتل أهل التوحيد مع أهل الشرك. ثم قال وأكثر الأمة بحمد الله ليسوا كذلك، ونفى عن نفسه شبهة التكفير بالعموم. وأما قولهم أننا نكفر بالعموم أو أننا نكفر منذ الأمة منذ القرن الرابع إلى الآن ونحو ذلك وهذا وأضعافه مما يصدون به عن سبيل الله، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. بعض الجهال يقولون أن داعش وأمثالها يتهمون بالتكفير وهو من أهل السنة، كما اتهم الشيخ محمد بن الوهاب بالتكفير وهو من أهل السنة. فهذا من الانحراف والجهل البين في هذا الباب، لأن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كلامه واضح جدا في أنه يعذر بالجهل، وأنه إنما يكفر بعد قيام الحجة وإصرار من أصر على الشرك، والشرك وضحه جليا وبينا، وليس كما تفعلون ويفعل هؤلاء المجرمون أعداء الدين في الحقيقة الذين يعني يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام ويكفرون بالشبهات ليس بالكبائر ولا بالمعاصي، إنما يكفرون بما يرونه هم شركا من أن هذا لم يكفر الكافر. وهو الشيخ هو بيقوله ومن قولهم وإذا فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، إن هو قالوا لهم ده أنتم بتكفروا لما بيكفروش، هذه التكفير بالايه؟ يقول وكيف بتكفروا اللي ما بيقاتلش معاكم؟ فبيقول كيف اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ يبقى التكفير بعدم التكفير دي الشيخ من اللي بيقول هذا بهتان ايه؟ عظيم يصدون به عن سبيل الله، وانتم بتعملوا كده وهؤلاء المجرمون يفعلون ذلك ويقتلون الناس على ذلك. ده المخالف لهم بس في مسألة من المسائل، إذا لم يبايع قائدهم يبقى خلاص يستباح دمه وماله، ويقتلون قتلوا من أهل السنة ما الله أعلم به ممن يكفر بالطاغوت وممن يجاهد في سبيل الله وممن يريد إعلاء شرع الله وممن يبرأ من الكفر وأهله بأنواع البراء ومن أهل على طريقة السلف رضوان الله عليه، وكل ده واللي ما يبقاش تبعهم يبقى ايه اللي يقولوا عليه مرجئ واللي يقولوا عليه كافر واللي يقولوا عليه منافق ويكفرون بهذا. والاختلاف مواقف سياسية وأمثالهم بقى مش داعش لوحدهم، ما هي الجماعات كترت في هذا الباب. فهذا الأمر الخطير لابد من الحذر منه، أعظم الحذر، لأن يعني هذا الأمر يعني انتشر الخطر به في كل مكان، ويعني صار يقضي في إيمان الناس وكفرهم ثم في دمائهم وأعراضهم فيما يستحقون به القتل من عدمه وفي أموالهم وغير ذلك، من لا يحسن يعني فهم الآيات والأحاديث، أو ربما لا يحسن مسائل يعني في الطهارة والصلاة، وإنما يتجرأ على الفتوى، ومن شباب أغرار يعني سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس ربما لا يحسن القراءة والكتابة ويقضون في الدماء والأعراض والأموال، أو إذا أحسنوا القراءة والكتابة ولم يتعلموا في التعلم إنما يتوهمون فهمهم للنصوص وكلام العلماء بطريقة يعني هم أبعد الناس فيها عنها. الأمر الثاني الولادة لأبوين أحدهما مسلم. الولادة لأبوين مسلمين ده الأمر المتفق عليه في ثبوت الإسلام، لما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، في رواية إلا على هذه الملة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة لما تولد لما تلد بهيمة إيه؟ كاملة، ليست مجدوعة الأذن ولو كانت أمها مجدوعة الأذن. ثم قال أبو هريرة: فطرة الله التي فطر الناس عليه. بوب عليه مجد الدين ابن تيمية في المنتقى اللي هو شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، منتقى الأخبار، جد شيخ الإسلام هو مجد الدين ابن تيمية، باب تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام وصحة إسلام المميز. صحة إسلام المميز جاب الأدلة بتاعت لو أخاكم والرسول عاد علما يهوديا لسبق ذكر بعضها، لمن أسلم منهما أم أو أب، مع خلاف في الأم، والترجيح الذي لا شك فيه بالدليل أن إسلام الأم إسلام لأبنائها دون البلوغ جميعا رجالا ذكورا وإناثا. لا خلاف بين أهل العلم في أن الأبوين إذا كانا مسلمين كان أولادهما مسلمين، وده لا نزاع فيه وهو محل إجماع بين العلماء، والدليل والسنة دليل على ذلك. اللي بيخالفوا في الكلام ده ويقولوا أن الناس كفار أصليين أو مرتدين وإن نطقوا الشهادتين وإن ولدوا مسلمين، عشان برضو الأوهام التي ذكروها من أخطر البدع. نقول: والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان الأب أو الأم، وهو الصواب بلا شك لهذه الأحاديث. أما من ولد لأبوين كافرين فهو كافر في أحكام الدنيا، والخلاف مشهور في حكمهم في الآخرة، هم أطفال المشركين إذا ماتوا دون بلوغ، والأرجح أنهم في الجنة خدم لأهلها، وقد يكون بعضهم من أهل الامتحان، ده على قول، لكن الراجح أنهم في الجنة خدم لأهلها. كل الأحاديث في امتحان الأطفال ضعيفة، لولا حديث واحد بس ما كناش حطنا الاحتمال ده، لو حديث الوائدة والمؤوذة في النار، أن رجلين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن أم لهم قد وأدت أختا لهم في الجاهلية، في بعض الروايات لم تبلغ الحنث، فقال: الوائدة والمؤوذة في النار. والصحيح إنها تؤول على المائدة والموؤودة له، اللي هو أبوها الذي أمر بوعدها، كما قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. مسؤولا يعني إيه؟ عنه، مسؤولا عنه، عشان العهد نفسه اللي هيتسأل، هو سؤال الموؤودة إذا الموجودات سئلت على في الحقيقة هو سؤال لمين؟ لوائدها. لما تسأل هي مش بتسأل عشان تعذب، وإنما تسأل عشان إيه؟ يعذب من وأذها. فالموؤودة هنا تبقى الموؤودة له. وفي رواية من غير ذكر لم تبلغ الحنف، يبقى الرواية دي ممكن تحمل على وأذة أختا لنا قد بلغت. ومثل الولادة أن يسلم أحد أبوي الطفل وهو دون البلوغ، أو يأسره المسلمون بعيدا عن أبويه فيصير بذلك مسلما، أو أن يولد لقيطا طفل في بلاد أكثرها مسلمون. وفي بعض أقوال أهل العلم في بلاد فيها مسلم، أو في قرية فيها مسلم ووجد لقيط يحكم بإسلام، لكن الصحيح أنه إذا كان في بلد أكثرها مسلمون. أنا ليه بنقول كده؟ عشان هما دايما يقولوا لقيط دار الإسلام، لكن لأن المسألة دي مش مبنية على الأحكام العالية على البلد، لأن احنا ممكن نقول إن البلد دي ليست دار إسلام بحكم أن الكفار غلبوا عليها، يعني قرى فلسطينية تحت الاحتلال في الإسرائيلي في الضفة الغربية أو في أرض 48، وعامة البلد مسلمون أكثرها مسلمون فيهم بعض النصارى، وأريد طفل لقيط يبقى يحكم بإسلام، مش هنقول يحكم بأنه يهودي نسلمه للإسرائيليين، لا يحكم بأنه إيه؟ مسلم طالما احتمل الأمر ذلك. في خلاف في الأمر الثاني ما يثبت به حكم الإسلام ظاهرا على الصحيح من أقوال العلماء، يعني اتكلمنا في المتفق عليه الولادة لأبوين مسلمين يثبت حكم الإسلام بالصلاة على الصحيح من أقوال العلماء مع ثبوت الخلاف فيه. وبرضه احنا بنثبت الخلاف في الايه في اسلام الام، انه يثبت بها اسلام الاولاد ولا لا، ونقول الصواب في الاول، عشان كده دخلناها تبع ايه تبع انها يعني ضمن المسائل اللي كانها مقطوع بها مجمع عليها. الصواب انه يحكم باسلام الاطفال باسلام الام، الصحيح ان الصلاة يحكم بها بالدخول في الإسلام. انتوا فاكرين كنا الصواب والصحيح قبل كده؟ يعني خلاف في موضوع الأم خلاف ضعيف، والخلاف في الصلاة خلاف معتبر. حديث جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسلود فأسرع فيهم القتل، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل فقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى أنا راهما. قال ابن القيم إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمهم بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجنايات نفسه وغيره، وهذا حسن جدا. قال ابن قدامة وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، أو صلى جماعة أو منفردا. وقال الشافعي إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه. والصحيح أن هذا في الظاهر، انتهى كلام ابن قدامة. هو طبعا يرجح الأول إنه سواء كان في دار الإسلام أو في دار الحرب، والصحيح أن هذا في الظاهر. أما فيما بينه وبين الله فلا بد من النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما حتى يصح إيمانه باطنا، لأن النطق بهما شرط، كما يدل عليه حديث المسيب في موت أبي طالب حيث كان يعتقد صحتها لكنه لم ينطق فمات على الشرك. وقد أطلق بعض أهل العلم أن الكافر يصير مسلما إذا أقر بما يصير المسلم كافرا إذا جحده، ويجبر على قبول الإسلام. والصحيح ما ذكرناه من الأمور الثلاثة: نطق الشهادتين، الولادة لأبوين مسلمين وأحدهما، الصلاة. ليه بقى؟ لأنه إذا قال الزنا حلال كفر، فهل لو قال الزنا حرام يصير بذلك مسلما؟ لأنه أقر بما يصير المسلم إذا جحده كافرا. لا، لأنه ممكن يبقى كافر بيقول الزنا حرام، صح كده، ويقول السرقة حرام. لذلك لا يجبر من قال من النصارى الزنا حرام حتى لو قال رمضان كريم، رمضان صوم رمضان فرض، مش هنحكم بإسلام. لو قام صلى معانا، لو قام صلى معانا بشروطها صار مسلما. لو لقينا واحد جرجس صلى معانا بعد ما توضى اغتسل وتوضى وصلى صار مسلما. جاء انا كنت بهزر او مكسوف او قلت لقيتهم بيصلوا فصليت صار مرتدا. طب صوم رمضان ما عندناش دليل في صوم رمضان، يبقى زي ما هو. قلنا ايه فيها؟ طيب احنا غلطانين، اللي عمال يقول لا ما يحكمش الاسلام غلطانين. هنقول اذا كان ايه وثنيا او ايه او ثانويا، يبقى ايه؟ يبقى ده حكم باسلامه واجبر على محمد رسول الله. واذا كان كتابيا لم يحكم باسلامه حتى يقول محمد رسول الله. ليه ما عندكش دلوقتي؟ ما عندكش دلوقتي ملحدين؟ هو انا هو ساء هو نصراني. ايوه هو الراجل ما قالش نصراني. انا هو انت قلت نصراني. قد اطلق ماشي. لا يصح القياس على هذه الثلاثه والله اعلم. انا اعرف واحد كان هولندي اسلم. اسلم ازاي؟ لقى المسلمين بيصوموا في رمضان فقال ما جرب الصيام. كان خلاص كفر باليهودية والنصرانية وشاف المسلمين بيشربوا خمرة ويأكلوا خنزير خلاف اعتقادهم وأخلاقهم وحشة هناك، فقال لا، فأدمن. وبعدين دخل السجن في إدمان، دخل مع شوية مسلمين في السجن. المهم لقاهم بيصوموا رمضان، عجبته الفكرة. الدنيا حر والصيام 16 ساعة هناك ولا 17 ساعة. المسلمين لقاهم فطروا، هو كمل لغاية العيد. لا الصيام يعني ايه يعني في حسسه بحاجات ايه جميلة كده، مع انه كافر لسه بيجرب. فالمهم ان هو لا مش عارف واحد بيبعت له هدية تهنئة بالعيد او حاجة زي كده، قال له انت ايه علاقتك؟ قال له الاسلام بيقول لنا كده. فبدأ يقرأ في الايه في الاسلام لغاية ما اسلم. بدايته كان صوم رمضان من غير ايه، من غير لا نية ولا دخول في الاسلام.